قال: وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله. صحيح، إذا كان عنده شيء من الحق لا يلزم من ذلك أن نقول كل ما عنده ماذا؟ حق. إذن هذا عالم يقول حقا وقد يقول باطلا، فإذا قال حقا وعلم حقا وعلم حقا لا يلزم أن كل ما سيقول يكون ماذا؟ يكون حقا أو لا؟ صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأنه ليس معصوما، هو يقول الحق فيما عصمه الله تعالى، والله عز وجل لم يعصم أحدا من خلق الله أنبياءه، حينئذ قد يقول حقا وقد يقول باطلا. فإذا اجتمع الحق والباطل لا يلزم من ذلك ماذا؟ رد الجميع ولا قبول الجميع. قال: وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من التفصيل. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، لكن انتبه، لا يلزم من ذلك أن تذهب إلى أهل الباطل لتأخذ ما عنده من حق. إذا علمنا أن هذا عنده حق وباطل وكان من أهل الكفر مثلا، قد يكون عنده حق وباطل، وإذا كان من أهل البدع قد يكون عنده حق وباطل، لا يلزم من ذلك البحث معهم في الحق الذي عندهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من حق عند أهل البدع إلا وهو موجود عند أهل السنة والجماعة. فكتب أهل السنة، فكتب أهل السنة تغنيك عن كتب البدع، لا تقول أبحث في كتب البدع وأقرأ على أن أجد حقا عندهم أو أن عندهم حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساحر والكاهن هؤلاء أدنى منزلة من الساحر والكاهن، هم أولى، فوصفهم بماذا؟ بكون السحرة والكهنة عندهم حق. إذن المبتدع عنده حق، وحينئذ يسأل ويقرأ عليه. قل لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أن يبين أنه لو بلغك حق عن أحدهم وعلمت أنه حق تقبله، لا ترده من أجل أنه كافر أو مرتد أو منافق أو مبتدع أو فاسق، لا ترده من أجل ذلك. ولا يلزم من قبولك للحق أن تسعى عند أهل الباطل من أجل أن تعرف ما عنده من الحق. ولذلك أجمع السلف على هجر المبتدع بجميع أصنافهم وبجميع ما يتعلق بهم قراءة وبحثا وإلى آخره، وما استجيز إلا لأمور معينة بقدرها. أما التعلم والتعليم فالأصل المنع، أصله المنع إلا عند الضرورات. إذن قال: فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. لابد أن يستشعر ماذا؟ أنه لابد أن يروج ما عنده، وهذا لا يمكن إلا بماذا؟ إلا بأن يزينه أو لا، فيأتي بباطل ويضم إليه حقا، أو يأتي بحق فيضم إليه باطل، أو وهو هذا أعظم ما يكون، أن يأتي بدليل حق ولا يدل على باطله فيجعله دالا على باطله. هذا أعظم فتنة عند أهل الباطل، أن يأتي بأدلة لا تحتمل الباطل الذي عنده، لكنه يطوع الأدلة ويجعل النصوص دالة على ما عنده من باطل، فيجمع من هنا وهناك ويصحح ويضعف إلى آخره، ويأتي لبعض الأقاويل عن الصحابة يقول هذا ثبت وهذا لم يثبت، هذا في ضعف، هذا بمجموع طرق إلى آخره، فيثبت الحكم حينئذ بهذه الطريقة. هذا أعظم وأشد ضلالا. قال: ليكون أقبل لباطلهم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله على خلقه، إذا قضى الله الأمر في السماء في العلو، كذلك دل على إثبات صفة العلو على خلقه، على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لم يزل جل وعلا متكلما إذا شاء، لم يزل، لا زال ولا يزال، لم يزل في الماضي ولا يزال فيه في المستقبل، هكذا لم يزل في الماضي ولا يزال فيه في المستقبل. حينئذ هذه الصفة، صفة الكلام، هي صفة ذاتية باعتبار جنسها أو نوعها التي يعبر عنها العلم بقديمة النوع، حادثة الأحاد، حادثة الأحاد، حادث لا يدل على أنه مخلوق، بل دال على أنه وجد بعد أن لم يكن. فكلمة حادثة ليس كما يقرر أهل البدع أنها ملازمة لخلق، حينئذ حادث بمعنى مخلوق، لا، وإنما قد تستعمل في شيء لم يكن ثم كان، وقد يكون مخلوقا وقد لا يكون، قد يكون مخلوقا وقد لا يكون، انتبه لهذا. قال: وأنه لم يزل متكلما إذا شاء يسمعه الملائكة أو يسمعه الملائكة، يسمعه الملائكة يسمعه هو جل وعلا الملائكة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أهل السنة والجماعة قاطب على إثبات صفة الكلام، والأشاعرة يثبتون صفة الكلام لفظا، بمعنى ماذا؟ أنهم يقولون ماذا؟ أن الله تعالى يتكلم ويوصف بصفة الكلام. ما هي صفة الكلام؟ أولا قبل ما هي صفة الكلام، كيف أثبتتم صفة الكلام؟ قبل النظر في المعنى كيف أثبتتم؟ قالوا بالعقل. إذن افترقنا هنا، فلا نقول وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام، هذا تعبير نرى أنه خطأ إن كان قاله بعض العلم الكبار. لماذا؟ لأن لابد أن ننظر كيف أثبتوا. نحن نثبت بماذا؟ كتاب والسنة. عندنا قاعد، عندنا أصل، وهو أن الصفات مردها الكتاب والسنة، ما عدا الكتاب والسنة ليس العقل له مدخل في هذا، وإن كان يفهم به إلى آخره، لكن نقول نثبت الصفات بأدلة الكتاب والسنة بالوحي. ولذلك عندنا قاعدة مضطردة، الصفات توقيفية، توقيفية يعني موقوفة على السمع. حينئذ الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام والسبع صفات التي دندنون حولها، أن الأشاعرة مع السنة لكونهم أثبتوا صفات، حين نقول أثبتوا صفة الكلام وكذلك الستة الأخرى بالعقل لا بالنقل، إذن افترقنا هنا. ثم تعال إلى مسألة أخرى، ماذا تفسرون الكلام؟ هل هو باللفظ والحرف؟ قالوا لا، هو الكلام النفسي. إذن افترقنا كذلك في ماذا؟ في المعنى. إذن لا في الأصل في إثبات صفة الكلام ولا في معنى صفة الكلام. إذن في أي شيء وافقونا؟ في اللفظ فقط، كلام فقط، وبقي كلام، فليس من أهل السنة والجماعة البتة، لا في قليل ولا في كثير. إذن قوله رحمه الله تعالى وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أراد به الاحتراز عن غير مذهب أهل السنة والجماعة.